أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها أن تستعملنا في طاعتك، وأن تستعملنا في الصالحات، وأن تجعلنا منفعة وهداية وخيرا للمسلمين. ونعوذ بعزتك وبوجهك الكريم أن تجعلنا فتنة ووبالا على المسلمين. اللهم ربنا تولنا في الدنيا والآخرة، واختم لنا بما ختمت به لأوليائك من النبيين والصديقين والصالحين، آمين. هذا الدرس 78 من دروس سورة البقرة، وهذا اليوم الثاني من جمادى الآخرة أو الآخرة. نعم، بحمد الله رب العالمين أنت تستطيع أن ترى مما أذن لك فيه من آيات الله وآلائه وعبره في خلقه. أحسن القصص والمثل ما قصه الله وتلاه على نبينا في القرآن عن أنبيائه، فلما قال الله في آخر هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فلما نرى الأنبياء يبتلون ويخرج لهم السفهاء والمجانين وأراذل الناس، بالتالي إذا سار أحدنا على أثر نبي كمحمد عليه الصلاة والسلام فإن صدقت عزيمته ونيته وصحت وجهته فلا بد أن يلاقي بعضا مما لاقى رسول الله. مش شيخ إخواننا العجيب انه تارة يفتن المؤمن بالكافر، وتارة يفتن المؤمن بمن يزعم له الايمان. انما كما قال الله في سورة الفرقان: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. فنحمد الله أنه استعملنا بعدما هدانا للإيمان، استعملنا أن ندرس كتابه وأن نعلم كتابه، هذا أمر يشكر عليه الله ويحمد عليه حمدا كثيرا لا يطيقه عبد ولا مؤمن. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق أن يؤدي شكر الله، ما في حد. يعني لما قال الله للنبي: وكان فضل الله عليك عظيما، هل كيف يطيق النبي أو الأنبياء أن يؤدوا شكر الله؟ والشكر يعني أن تؤدي الشكر من نعمه، يعني هو أنعم عليك فعلمك أن أشكر لي ولوالدي، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله، بالتالي هذه الحالة نعمة. مش احنا بنقول ان الاسلام والايمان اجل النعم واعظم النعم، بالتالي لا تستطيع ان تحمد الله وتشكره الا بعد اسلام وايمان. طب الاسلام والايمان من نعمه، الهداية من نعمه، فهو هداك، تكلمنا في مثل هذا. ولكن نسأل الله مرة اخرى، وهو اولى ببيته ودينه، ونسأله أن يصبرنا على ما استعملنا فيه وابتلانا به كل عمل أو نعمة أو علم، بلى هذا ذكرناه أخوان ولا لا، لما قال الله للنبي إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، ثم قال الله لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الآن كما قلت لك الذين أشركوا، لما يذكر الله الذين أوتوا الكتاب والذين أشركوا، الذين أوتوا الكتاب مشركون، بس إذا ذكرهم الله جملة فقال الذين أشركوا والذين أوتوا الكتاب، هون بيصير في تخصيص. في هذا العصر الذين أشركوا المجوس والبوذيون والهندوس والملاحدة، هذول منهم والكفرة، من الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى، ولما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم، في لحظة يصير بعض المؤمنين على سنن أهل الكتاب بإيذاء المؤمنين وبالصد عن سبيل الله وبخلق البدع في دين الله والتقول على الكتاب وعلى النبي. يعني حتى أخرج من هذا أذكر كلمة حسنة لصاحب نبينا عليه الصلاة والسلام وعليه الرضوان ابن مسعود، قال كيف أنتم وقد جرت فيكم فتنة يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويحدثونها أو ويحدثونها سنة، فتنة يسيب فيها الصغير يعني خلص يعني تمر على الناس، ويهرم فيها الكبير ثم تصير سنة، ويحدثونها ويحدثونها سنة، فإذا جاء من يغيرها قيل هذا منكر. هذا قول مين؟ رضي الله عنه ابن مسعود. فواضح أن رائحة النبوة في هذا الكلام رضي الله عن ابن مسعود. الآن أستفتح بعلم وصلنا عن أميرنا الصالح رضي الله عنه عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر، عمر وما أدراك. عمر في خلافته دخل، اسمعوا واعتبروا، اسمعوا وتدينوا، دخل عمر مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر، يعني وقد توفي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، فرأى عمر في المسجد ميزابا، ميزاب الماء إخواننا اللي أنتم بتسموه الآن مصرف أو مزراب بيسموه الآن، فرأى ميزابا للعباس، العباس من؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام، رأى ميزابا للعباس من سقف بيته يشرف أو يشرع في المسجد، بالتالي يهدر ماءه ويصب ماءه في المسجد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عمر رضي الله عنه هذا ميزاب يصب الماء في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال بيده هكذا فقلعه وخلعه. سامع؟ اسمعوا، فقال له العباس عم النبي رضي الله عنه على النبي الصلاة والسلام، قال والذي بعث محمدا بالحق إنه هو، يعني النبي، إنه هو من وضعه بيده، وجئت أنت يا عمر وخلعته. أيوة، يعني الآن نتدين. اسمع الآن، لو جئت لعالم فقلت له النبي قال، شوف كل العالم، لا إنما أراد كذا رسول الله، وإنما قصر كذا، وإنما وإنما، حتى يضيع الدين. وقبل أيام أقرأتكم في كتاب لأحد، يعني من أوطأ الناس أعناقهم له، الآن ما قلت لك أوطأ لأنك راح تسمع الآن، يعني واحد من المشيخات، الناس أزعم أنهم يتدينون له أكثر مما يتدينون لرسول الله، تعرض عليه السنن وفقه عمر فيدور حولها ويدور حولها فيبطلها. إنما اسمع عن عمر رضي الله عنه هما لما قال له العباس والذي بعث محمدا بالحق إنه هو من وضعه بيدي. اسمع اسمع يعني فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه. استمع كيف هاجر عمر سريعا إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للعباس قال طأ بقدميك عنقي، طأ بقدميك على عنقي وضعه محله. فهمتوا؟ فهمين؟ قال له النبي وضعه، قال له ادعس على رأبتي واطلع حطه محله انت داعس على رأبتي، ففعل. لاحظ؟ تعرف ليش فعل؟ تعرف؟ لأنهم يعلمون عزيمة عمر وصدق عمر، هم يعلمون عزيمة عمر وصدق عمر. فالعباس كان يرى واضح من عمر بن الخطاب صدقا وعزيمة، يعني ليس يعني ما كان يقولها يعني احيانا او مجاملة، بالتالي فعل. ويظهر ان العباس ما كان له خيار الا يفعل من شدة عمر وصدق عمر، فلما قال افعل يعني ليس لك الا ان تفعل. واضح الان؟ الامر ليس ميزانا، ليس ميزانا، الامر اليوم دين وسنة وتنزيل وكتاب. لاحظ الحديث، الرواية تقول انه رأى الميزان شارعا في المسجد، الان السنة شارعة في الناس ظاهرة فيهم التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام. شايف يا اخواننا؟ ثم هم يخلعونها بأيديهم وهم يعلمون. ولنا ان نقول والذي بعث محمدا بالحق هو الذي جاء بها، هو الذي علقها ها هنا. من الذي اماطها فكرة؟ انا ازعم ان عامة المسلمين لا يجرؤ احدهم ان يطول تطول عمر فيخلع ميزابا كما فعلوا. مين اللي بيفعلها شيء؟ الاطوال، الاطوال اللي لهم محلات عالية، هذول الذين يخلعون، هذول الذين يخلعون. فاياكم واياهم اي يضلوك. السنة ظاهرة بادية بحمد الله، لن تقوم الساعة إلا والسنة قد علمت وتم أبدا، ولن يزول حرف من كتاب الله ولا مما أوحى به إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا مصداق قول العلي الكبير، إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر ما أوحى به إلى النبي جملة من الكتاب والسنة. واضح؟ وإنا له لحافظون. بالتالي يا ليت علماء المسلمين يتدينون ويتمذهبون بمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيوطئون أعناقهم للسنة. العجيب والأسف اليوم أننا نرى أنهم يتعالون على السنة، ولو مكثنا أياما وأياما نحدثكم بالشواهد أنهم فعلوا لن تملوا، سترون هذا عيانا. قال لي أحد الإخوان من الجزائر، وأقول لنا جزائري في ألمانيا الآن، قال يا أخي إذا حدثتهم بالسنة قالوا لي والمذاهب، لاحظ والمذاهب، وهذه المذاهب جاءت رحمة. فقلت له لو كانت رحمة انظر كيف آل حال المسلمين منها. لو كانت المذاهب رحمة، لاحظ، افترق المسلمون، اختلف المسلمون، وصل بعضهم شافعي لا يزوج الحنفي، والحنفي لا يزوج الشافعي، ويزوج كلاهما اهل الكتاب. هذه من الرحمة، هذا من شواهد الرحمة يا اخوان، ولا لا؟ وصل لا تزوج منه مجرد انه حنفي او شافعي، ولو نكح امرأة من اهل الكتاب نكحها وتزوجها، اما شافعية او حنفية هذه من الرحمة. انما نسأل الله الذي أنزل على لسان نبينا عليه الصلاة والسلام أن عيسى كلمة الله سيرجع ويكون له في المسلمين ما كان له في المسلمين من بني إسرائيل الأول لما نزل على أحبار بني إسرائيل فبكتهم ونصر شريعة الله وما أنزل الله على موسى كذلك ليرجعن عيسى بن مريم حكما عدلا يقيم سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولترون أشد أعدائه هم من كانوا أشد أعدائه في بني إسرائيل الأحبار ورب هذا البيت الذي أنطقنا وخلقنا وهدانا إنني جلست مع رأس مراتب العلم في هذا البلد أعظه بسنة النبي في المواقيت وقد استبان بطلان ما هم عليه كعين الشمس. كان معي كتاب سنة يومها أتيته بسنن الترمذي رحم الله الترمذي أنه قال حديثا صحيحا صريحا يبطل ما هم عليه والذي يراني وخلق سمعي وبصري أبى حبر المسلمين أن ينظر في الكتاب. أخ أمامي يرفع يده شاهدة. نعم بعد شهادة الله ما قبل أن ينظر في السنة ما قبل. كنت أعطيه الكتاب ليس قول أبي ولا قولي فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا حديث صحيح صريح كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر فأبى أن ينظر في الكتاب. بالتالي مين قال لك أنه مضطر أن ينظر يعني لعيسى بن مريم؟ ما الفرق بين سنة مكتوبة جلية وبين رجل قد جاء الآن من السماء؟ ما الفرق؟ ما هذا الذي في الكتاب قد نزل من السماء وهذا الرجل عيسى قد نزل من السماء. فمن كفر الكلمة التي في الكتاب يوشك أن يكفر الكلمة التي خلقها الله عيسى بن مريم. شكرا. إنما نسأل الله أن يربط على قلوبنا وأن لا يبتلينا بعلم وحق. هذه سنة الله أن يبتلي كل أحد بالحق. يعني الحديث أن الله يبتلي النبي عليه الصلاة والسلام فيأتيه رجل من أحبار اليهود يقول له للنبي عليه الصلاة والسلام نعم القوم أنتم لولا أنكم اسمع تشركون بالله. ما قال له لولا أن مواقيت صلاتكم فيها دخل وخلل. حبر يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده ما كان لموسى أن يكون لمحمد هذا عليه الصلاة والسلام لو أن موسى حيا لتأخر عنها أن يقول لقوم فيهم محمد عليه الصلاة والسلام نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون بالله. ولكن الله أذن أن يقول الحبر لمحمد ما سمع محمد عليه الصلاة والسلام. قال نعم القوم أنتم اسمه ما قال لولا أنكم يعني لا تحسنون وضوءكم أو أنكم تمسحون على الخفاف. قال لولا أنكم تشركون بالله. فقال من بعث ليقيم ويقوم ملل الناس وهو إمام أبيه اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام متبع لأبيه وهو إمام أبيه في الدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام بكل الحبر لولا أنكم تشركون بالله. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام. عادة الأحبار إذا حدثهم أحد بحق كتموه أو غاب عنهم أن ينخروا نخرة. هذه معلومة. فالأصل الحبر كل النبي هذا الكلام النبي كله من أنت ومن نحن حتى تعلمنا. ولكن قال عليه الصلاة والسلام اسمع أعلى مراتب البلد أبى أن ينظر في السنة وهو يعلم أن الكتاب كتاب سنة خالص ليس كتاب فقه. يعني أنا أتيت بسنن الترمذي سنن الترمذي كتاب سنن. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: وقليلا ما يعلق أبو عيسى الترمذي رحمه الله ورفعه في عليين على ما روى لنا من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إنما ماذا قال النبي للحب؟ إخوانا لا تملوا أن تسمعوا هذا، هذا ما ضاع به العلماء، هذا ما فتن به الأئمة فأخروه وقدموا ألسنتهم وأنفسهم على رسول الله. لا تملوا، إن الله كان يعلمنا القصة في الكتاب 10 مرات وعشرين مرة. كم مرة قال في الكتاب إنه لا إله إلا هو؟ كم مرة؟ كان يكفيه تبارك اسمه أن يكون مرة واحدة فتقع السماوات والأرض. أنزل كتابا لا تكاد ترى صورة إلا وفيها أن لا إله إلا هو، وأمر الناس وعقل الناس واتبع الناس. ما اتبع الناس؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فلما قال الحبر للنبي ما قال؟ اسمع اسمع، النبي يبتلى أكثر مما يبتلى الأنبياء ومن دون الأنبياء. هذا بلاء، أرسل حبرا أدن بحبر، أي يعني يأتي النبي، هذا بلاء أن يقول لك الرجل حقا اسمه. فقال النبي: سبحان الله وما ذلك. فقال الحبر: تقولون ورب، تقولون والكعبة، إذا حلفتم تقولون والكعبة. الحديث بسند صحيح. فأمهل رسول الله قليلا كأنه استفتح السماء، يعني بيقولوا أصحابه، فواضح أنهم يقولون. فقال لأصحابه: قد قال، قد سمعت، فمن حلف فليقل ورب الكعبة. ولا نخر ولا زجر ولا نهر أبدا عليه الصلاة والسلام. لاحظ، فقال الحبر، هذه نعمة أو بركة أن تتواضع للحق وليس لها مثل كمثل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الحبر: نعم القوم أنت، يعني إذا سمعت لي في الأولى فاسمع الثانية. قال: سبحان الله، قال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله مدا، يعني واحدة أشد من أختها، مش هيك؟ هون مثل النبي كله تخنتها، صدقت حالك أنت. قال النبي: سبحان الله وما ذلك عليه الصلاة والسلام. قال الحبر: تقولون ما شاء الله وشئت. فأمهل رسول الله قليلا ثم قال: قد قال، فمن قال ما شاء الله وشئت فليفصل بينهما ثم شئت. حفظ واو وشئت ثم شئت. إذا قلت وشئت جعلت لله ندا فأشركت به، إذا قلت ثم حرف العطف الآخر وحدت الله. هذه اللي بيقولها عنها العلماء: لا مشاحة في الاصطلاح، حرف واحد يدخلك الجنة أو النار. عند الشيوخ لا مشاحة في الاصطلاح، يشتمون الله ولا مشاحة في الاصطلاح، ولو كانوا لا يعلمون لا بأس عليهم، أما وقد ذكروا فكل البأس عليهم. جيد. ايش اخي؟ سمعت انه اشكل على بعض كيف يرجع عيسى نبيا وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. فقال: يرجع غير نبي، يعني اذا نزل لا ينزل نبي. الحجيب انه اللي قالها اخ لنا نحبه حقيقة وهو من اهل العلم، نحسبه والله حسيبه، وأسأل الله أن يربط على قلبه وأن لا يفتنه فتنة لا يطيقها. فقال: يرجع غير نبي. كيف يا شيخ وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل عيسى فقتل الدجال فيوحي الله إلى نبي الله عيسى، هكذا في الصحيح، فيوحي الله إلى نبي الله عيسى. اثنين، يحدثنا بدرجاتنا في الجنة، كيف وليس بنبي؟ من أين لك؟ لاحظ أخوانا. اثنين، فيرغب عيسى إلى الله، فيوحي الله أن حرز لعبادي إلى نبي الله، قولهم مردود. أما كيف ينزل نبيا بعد نبي الله؟ هو عيسى حقيقة ليس بعد نبي الله، عيسى قبل نبي، فكأنك بعثت نبيا ثم بعثت بعده نبيا غيره، فمات الأخير وبقي الأول، من آخرهم بعثة؟ فلا نبي بعد الأخير، شيك أخوان. فلما النبي قال لا نبي بعدي، لا نبي بعدي، إنما عيسى بعث قبله وبقي حيا بعدك، وليس نبيا بعدك، ما بعث نبي بعد رسول الله، عيسى قبله عليه الصلاة والسلام. جيد، قدر الله. إنما وجدنا في الهداية التي سيقت إلينا عن عمر خيرا، لأجل ذلك فصلنا فيها أن قال عمر طع عنقي بقدميك وأعدها محلها. فيا ليت علماء المسلمين يوطئون أعناقهم للسنة ولا يتعالون عليها. يقول لك معقول لا يفعلونها؟ انت اصبر، اصبر حتى تلقى الله وتلقى عيسى ابن مريم واسألهم. لا، نحن بإذن الله عند نتم في الحمد، مرورا عاجلة وتثبيتا نقول إن الحمد في القرآن وفي التنزيل على ما قد سمعتم، ليس الحمد الشكر، هذا شرحناه، الشكر شيء والحمد شيء غيره. كنت حاضر أخي الدرس الفائت، بارك الله فيك. وفصلنا في معنى محمد عليه الصلاة والسلام، وقلنا إن الحمد في الكتاب ما يراد به أن كل شيء لله رب العالمين. فإذا قال الله عليكم السلام، فإذا قال الله الحمد لله رب العالمين، فمعنى هذا والله أعلم بمراده أن كل شيء لله رب العالمين. وأتينا على هذا بشواهد كثيرة، كان من أحسنها عندنا ما أنزل الله على نبيه في سورة غافر، هو الحي لا إله إلا هو، اسمع، فادعوه مخلصين له الدين، يعني لا تشركوا معه أحدا، اسمع، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، ليه؟ لأنه لا إله إلا هو، اسمع، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، يعني فادعوه مخلصين له الدين فلا تشركوا معه أحدا، لأن كل شيء له، فكيف تجعلون له شريكا وندا؟ الحمد لله رب العالمين، فرب العالمين إذا كان رب العالمين لزم أن يكون كل شيء له، كيف وهو رب العالمين؟ كيف لا؟ أليس الله رب كل شيء؟ بالتالي له كل شيء، أليس يعني، وهو كما في سورة الأنعام وهو رب كل شيء، فإذا هو رب كل شيء بالتالي يكون ربا لشيء ليس له هذا الشيء؟ أنت رب لشيء ليس لك؟ الأصل مجرد أن الله جعلك ربا لشيء كأنه جعله لك ولو افتراضا، فإذا الله تبارك اسمه العظيم رب كل شيء بالتالي له كل شيء، معنى هذا الحمد لله. شاهدوا هذا ما كان في آخر سورة النمل، وله كل شيء، وفي آخرها اسمع، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وله كل شيء وقل الحمد لله. هذه السورة النمل فيها ملكان، ما علم ملك كملكهما، سليمان وملكة سبأ، فقال الله في آخر السورة عن نفسه وله كل شيء وله الحمد كله. الآن نمر في تفصيل الحمد، ولكن أسسنا قبل أن هذا الحمد في محمد رسالة عليه الصلاة والسلام تعلمه بضده مين؟ إبليس. ما معنى أبلس؟ سمعت أخي الدرس؟ كل شيء. أبلس أي ما عاد يملك شيئا ولا يقدر على شيء، هذا المبلس. من أين أتينا هذا؟ من قول رؤمة الشاعر المجنون، وامرؤ القيس، وعنتر السكران. من هنا نأتي بالأدلة من القرآن. فلما تتبعنا أبلس في القرآن كانت واضحة، وكان أجلاها بيانا التي في الأنعام. قال فلما نسوا ما ذكروا به، اسمع، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني كأنه أعطاهم كل شيء. لاحظ، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا، اسمع، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما أخذك عن كل شيء أو أخذ عنك كل شيء فإذا هم مبلسون، اسمع، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلم يعد لهم شيء، لأن الشيء كله لي، الحمد لله رب العالمين. واضح أخوانا؟ فلما وجدنا الكتاب يفتح بأم الكتاب وتفتح أم الكتاب به، الحمد لله رب العالمين، علمنا وأن الله ختم الرسالات والأنبياء به محمد عليه الصلاة والسلام فقد كان. ووجدنا عن عمران ابن حسين صاحب نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أدراك ما عمران؟ قال هو ما رفع الحديث إلى رسول الله، ولكن واضح أنه مرفوع إلى رسول الله، أنه قال أن خير عباد الله يوم القيامة مين؟ الحمادون. مين أخوانا؟ الحمادون. أكيد يا شيخ، أليس خير الناس محمد عليه الصلاة والسلام؟ فخير الناس الحمادون. فمن كان له نصيب من دين محمد وحمد محمد عليه الصلاة والسلام فهو من خير الناس، فيحمل محمد لواء الحمد، فمن اصطف تحت لواء الحمد فبشراه عليين والفردوس الأعلى وجنة سقفها العرش، يرى ربه متى ما شاء الله تبارك اسم الله. والذي بعث محمدا بالحق، الذي خلق أسماعنا وأبصارنا، إن أذن لنا فأماتنا على ملة محمد وإبراهيم لتسمعنه ولترونه بأعينكم يقول لكم ادخلوا الجنة. شيخ أخوانا، كل يوم مزيد، مش كل يعني مرة في الأوفر، لا لا، كل يوم مزيد. يعني في الدنيا يوم الجمعة، أخوه في الآخرة يوم المزيد. فكل يوم مزيد نرى الله، كما قال الله في يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة أخوانا؟ هو النبي أولها. من اللي أولها؟ نحن من مين بناخذ دينا أخوانا؟ بكل قال فلان وقال فلان. فقال عليه الصلاة والسلام إن الزيادة إيه؟ أن يروا ربهم. فقال عليه الصلاة والسلام إنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله: يا أهل الجنة إن لكم، أو ناداهم مناد: إن لكم عند الله موعدا سينجزكم. فيقولون: ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم ينجنا من النار؟ لاحظ، فيكشف الحجاب فيرونه. فقال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده ما أعطوا شيئا أكرم وأحب إليهم من النظر إلى وجهه. اللهم السميع العليم، كما هديتنا إلى الإسلام ولم نسألك فلا تحرمنا الجنة ووجهك وقد سألناك. آمين آمين. السميع العليم المجيب القريب. من العجيب إخواننا، طبعا لا يرى أهل القرآن يقرؤون من كتاب يؤمنون بما فيه خلا القرآن وحديث عن رسول الله. وهذا منه، هذا المعجم المفهرس. يعني ليه المعجم المفهرس؟ ما فيه ولا كلمة إلا كلام الله، هو القرآن وفي حاشيته كلام الله مفصلة. وأهل القرآن أكرمهم الله أنهم أكرموا صاحبه. كان لنا فضل تفضل الله به علينا، أن هذا الرجل المصري كتب هذا الكتاب لما ولدت أنا 86 للهجرة، فالرجل كتبه قبل زيادة على 40 سنة. فأذن الله أن يكرم أهل القرآن رجلا عمل للقرآن، فبعد زيادة على 40 سنة وجد الرجل بعضا من جزائه في الدنيا عليه. فنسأل الله يعيننا على الصالحات. من الإشارات الحسنة في الحمد، يعني الحمد في القرآن على اشتقاقات، يعني تجد فيها لام الشيطان الرجيم ويحبون أن يحمدوا، مثلا يحمدوا، الحمد هي بذاتها الكلمة، تجد فيها بحمدك بحمده، الحامدون، محمودا، حميد، حميدا، أحمد، محمد عليه الصلاة والسلام. واضح أخوانا؟ هذه تصاريف. إنما الحمد وردت في القرآن الحمد كم مرة؟ ما هي رأس الكلمة؟ الحمد يا أخوانا ما هو رأس الكلمة؟ مشي يعني حامدون، يحمدون محمد عليه الصلاة والسلام، إنما الأصل اللي بسموه المصدر ما هو؟ الحمد. شيء الحمد في القرآن وردت 38 مرة. ماذا يعني هذا؟ سورة محمد عليه الصلاة والسلام 38 آية، سورة محمد فيها 38 آية، مش هيك؟ الحمد في القرآن 38 مرة. واضح؟ والله أعلم بمراده، ولكن هذا عجيب. الآن نبدأ بأن نقرأ الحميد. ليه؟ لأن الحميد كما قلنا من أسمائه، وهي الشأن العظيم. مثلا قال الله ولستم، هذا أول ذكر الحميد في البقرة، فقال الله في البقرة ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. اسمع واعلموا أن الله غني حميد. هذه وين الآية؟ قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، ثم قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. قبل قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فكل شيء أنت أصلا أنفقته أو كسبته هو لمين؟ فقال الله واعلموا أن الله غني حميد، بالتالي له كل شيء. فنعلم غنيا ليس له كل شيء، شيء أغنياء الأرض كلهم ليس لهم كل شيء، يعني أغنى أغنياء الأرض يعني يعطي الله أدنى أهل الجنة منزل يوم القيامة 10 أضعاف الدنيا، هذا أدنى أهل الجنة منزلة منذ خلقها إلى يوم أفناها. يعني تعال إلى أول يوم خلق فيه الأرض بما فيها فله كل شيء فيها، ثاني يوم كل شيء، ثالث يوم حتى ورث الله الأرض فيعطيه 10 أضعاف هذا. فبتقول لي في أغنياء في الأرض؟ في أغنياء؟ هذا الأغنياء صورة يا شيخ، هذا ليس بشيء، ليس بشيء. فقال الله أعلم أن الله غني حميد. الثانية قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله، لما امرأته لإبراهيم قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا آلد وأنا عجوز. اسمع وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله، رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت. اسمع، إنه حميد مجيد يملك كل شيء ويقدر على كل شيء. لاحظ مجيد، فهو مجرد أنه حقيقة ملك كل شيء فقدر على كل شيء، لا شك أنه المجيد. قلنا أخواننا المجيد شو هو في اللسان؟ أعلى شيء، التناهي في العلو، سجد التناهي في الدنو، مجد التناهي في العلو، والعرش المجيد عظيم. ايش اخي؟ لما نقول في نهايه الصلاه اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى محمد في العالمين انك حميد مجيد، احسنت اخي، احسنت. فتح الله لك، فتح الله لك. اخونا بذكر في هذه مره قلنا لكم ان جمله الصلاه ورأس مالها في الجلوس الأخير اللي هو نسميه التحيات. الجلوس الأخير ويجمع الصلاة كلها. والعجيب كما قلنا لكم أن الأصل في من وصل أحدا أن يبدأ أول أمره بالتحيات. شيء أنت أول ما ترى ملكا أول ما تفعل شيء التحية، فتحيي الملك. إنما الله تبارك اسمه في صلاتنا آخر شيء فعلناه التحية. طب كيف؟ بالتالي لك أن تفهم أن كل ما فعلته من الركعات والتسابيح والسجود والقراءة كله تهيئة لتحيي الله. فلما دخلت قلت الله أكبر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحانك اللهم وبحمدك، ثم قرأت أم الكتاب، ثم ركعت، ثم سجدت، ثم سجدت، ثم قمت، ثم ركعت، كل هذا تهيئة وتوطئ أن تكون أهلا أن تحييه. فلما جلست الجلوس الأخير قلت بدءا، لاحظ، التحيات لله والصلوات والطيبات. إنما اللي بدأ فيها أخونا، لاحظ، بدأت التحيات لله، كيف ختمنا؟ في العالمين إنك حميد مجيد. وأنت بين يديه تبدأ التحيات تختمها بي إنك حميد مجيد. نعم عبادة العبد عبادة علم ما يقول فيها. احنا كثيرا ما تعلمنا أن نقول ولا ندرك ما نقول. شايف؟ كما قال الله عن بني إسرائيل، وإن من أميون لا يعلمون الكتابة إلا أماني. شايف؟ يعني عجبت لأحد أشياخ المسلمين، أسأل الله يشفيه، مريض يعني يشفيه من مرضه. الرجل بقول لك الآن يريد أن يقول أن البلد التي هو فيها من بلاد الأعاجم بخير، شهد هذا أن شباب المسلمين فيها يقرؤون القرآن ويفهمون قول العلماء. عجيب، سمعت شو قال؟ يقرؤون القرآن إنما يفهمون قول العلماء. فمئش عنده شو المطلوب أن تفهمه؟ قول العلماء. أما القرآن يكفي أن تقرأ، عقلت ولا لم تعقل؟ بالتالي تأكدوا أنهم يعني ليسوا على خير إلا أن يهديهم الله. أذكر بعد تذكرة أخينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن نلج في تفصيل الحمد، يعني استشهادا على ما خلصنا إليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال، اسمع، أنا قلت لكم يا أخوانا أن القرآن يبين أن جملته أن نعرف ربنا بإيش؟ بالطعام والأمن. إنما ماذا قال تبارك اسمه وعظموه؟ هذا الحديث في الصحيح كان يرويه أبو مسلم الخولاني من علماء الشام. احنا نحب من العلماء من روى السنة، اما من تنطع وتشدق برأيه ليس عندنا بشيء واشبه ان يكون غرابة. هذا أبو مسلم، شوف، بارك الله فيه وغفر له، كان يحدث بهذا الحديث. وهذا الحديث من أبرك أحاديث الشاميين، يعني ممن روى من الشام. هذا الحديث كان أبو مسلم إذا جاء يرويه لاحظ جثى على ركبتيه من ثقل الحديث وكرامة الحديث عنده. اليوم بتسمعهم بكل قال الشيخ فلان كلاما يكتب بماء العيون وبماء الذهب. فما لا تفعلون بالسنة والكتاب؟ إن كان فلان الأغبر تتلون كلامه بماء الذهب، فما لا تفعلون برب السماء والأرض؟ فأبو مسلم كان إذا تلا هذا الحديث جثى على ركبتيه. تحبون أن تسمعوا الحديث؟ ما بالكم بحديث تحمله من تحمله فكان لا يرويه إلا جاثيا على ركبتيه. والله لو قال لي أحد أن تم حديث هذا حاله يعني لأنفقت عليه ما أذن الله به. اسمعوا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك اسمه العلي الكبير العظيم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع، قلت لك في الطعام والأمان، إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي اسمعوا الحمد، اسمعوا الآن الحمد: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم إبليس ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، لعل أحدا يسأل فلما لم تجثوا وحدثت بها نفسي، لأن من هو خير من أبي مسلم حدث به ولم يجثوا، يوم أصحاب النبي وأصحابه أولى بالاتباع، ولكن نشكر لأبي مسلم ما فعله رضي الله عنه. فلو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، اسمعوا هذا من الحمد، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يدخل المخيط في البحر. دخل انت الإبرة في البحر إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. لاحظ يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما سمعتم لو أن أولكم وآخركم كانوا وكانوا ما نقص ولا زاد، ليش؟ إنه غني حميد. لو أن أولكم وآخركم قاموا فسألوا ما نقص شيء، ليش؟ إنه غني حميد. ماذا ينقص من ملك الملك وقد خلق ملكه خلقا؟ هو اشتراه؟ هو استأجره استئجار؟ هو أخذه من جار تبارك اسمه العلي؟ خلق ملكه خلقا فكيف ينقص؟ إله يخلق خلقا أكثر منها وهو على كل شيء قدير. أهل للمجد، أهل للحمد، كما قال صاحب نبينا أبو الدرداء رضي الله عنه، قال: كفى بك إثما ألا تزال في غير ذات الله محدثا. مجرد أنك تتحدث في غير الله إثما، إلا أن تكون منشغلا فيما أذن الله فيه، أما تجلس فيعني تتسامرون وتهجرون. من أين أتى أبو الدرداء بهذا؟ من وين؟ من عند من؟ من عند رسول الله. قيل لأحد المشيخات في هذا العصر: كفى الله المسلمين شرهم، قالوا له: أي كتاب تنصحنا نعرف فيه الله ونعرف ما لله علينا وما لنا عند الله. فسمى كتابا غير القرآن وغير سنة رسول الله. عجيب. لتتبعن سنن من قبلكم كتبوا كتابا غير التوراة فاتبعوا وتركوا التوراة. فقال عليه الصلاة والسلام لما بدأت لكم في الطعام قال إذا أكل العبد طعاما فقال اسمع الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه. اسمع من غير حول مني ولا قوة. ما هو هذا من الحمد؟ أنك لا تقدر على شيء. من غير حول مني ولا قوة ماذا كان جزاؤه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية بسند حسن وما تأخر. أطعمك أنت لا قاتلته ولا جاهدته ولا تصدقت، أتيته جائعا فأجلسك وأطعمك فقلت له أشهد أن هذا منك فغفر لك ما تقدم وما تأخر. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ هذا هو. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام لأن الرب الحق يطعم ولا يطعم. شيك أخوانا ما الجنة؟ شو الجنة؟ شو الجنة؟ أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا لهم فيها فواكه ولحم طير مما يشتهون. شيك أخوانا طعام وكساء يلبسون فيها من سندس واستبرق. صحيح. هذه الجنة لك رب يطعم ويكسو. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا ها من كل مكان فكفرت بأنهم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فليعبدوا رب هذا البيت. مين الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ قالوا للنبي ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. السلام عليكم. السلام عليكم. إذا أذن نقول